فيأكل فتتأسس النار في صوته وتشتعل النار في بطنه فيصرخ يستغاث يريد الماء ويطلب الماء يطلب الماء الذي يطفئ هذه النار يستغيث بالماء فيغاث يغاث بالماء ولكن أي ماء ولكن أي ماء يستغيث ويطلب الماء فيجد الماء أتدرون ما هو يجد الماء من صديق أهل النار ومن عصارة أهل النار ويشقى من ماء صديق يتشرف ولا يكاد يطيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو كمن يطلب الماء ليطفئ هذه النيران التي اشتعلت في جوفه وبطنه فلا يرى إلا هذا الماء إلا هذا الماء من عصارة أهل النار ومن صديق أهل النار نعم كما قال الله جل وعلا إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يجيبه لا يكاد يجيبه لا يكاد يجيبه لا يكاد ينزل الى جنبه يتجرعه ولا يكاد يجيبه وياتيه الموت من كل مكان ولا هو بميت جزاء ما تعطى الموت على عباد الله ربه وتكبر على خلق الله تكبرا فهو الذي قتل الموحدين وهو الذي وهو متلذذ وهو متلذذ وهو يحس بسعادة غامضة فجزاء له من الله جل وعلا أن يأتيه الموت من كل مكان ولا يموت حتى يذوق العذاب حتى يذوق ما قدمه في دنياه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وبعد كل ذلك ومن ورائه العذاب الغليظ ولا يقف القرآن ولا تقف الآيات عند هذا الحد من وعيد المتكبرين والمتجبرين بل يرسل الله جل وعلا سورة أخرى مروعة سورة أخرى مذهلة إنها سورة الخزي والذل والهوان للمتجبرين والمستكبرين إنها سورة الأنوار الذي يضم بين الضعفاء وبين المتكبرين بين الضعفاء بين السبع وبين الذين تبعوهم بين من أذلهم ومن ذلوا أنفسهم لهم بين الضعفاء والمستكبرين استمع ماذا يقول الله جل وعلا وبرزوا لله جميعا برز الجميع برز المشركون وبرز المتكبرون وبرز المستكبرون وبرز الموحدون وبرز المؤمنون بل وبرز الشيطان برز ولي الرواية برز قائد الرواية وبرز قائد الصلاة وبرزوا لله جميعا نعم برز الجميع بين يدي الله لا كافر يكفرهم ولا عباد يعبدهم لا يستطيع احد ان يتخفى من الله كما كان الله يراه في الدنيا وهو باطل فالكل امام سمع الله سواء والكل امام بصر الله سواء وبرزوا لله جميعا لا عاجز ولا كافر ولا عاجز الكل بصير لله والكل واقف لله لا يمكن ان يهرب ولا يمكن ان ينتقل من مكان الى اخر بجواز مزور ابدا وبرزوا لله جميعا لا يضل عنه احد ولا يهرب منه احد وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين اذلوا انفسهم نعم هم الذين اذلوا انفسهم فالضعف ليس عذرا الضعف ليس عذرا ايها الناس الضعف ليس عذرا بل ان الضعف جريمة فالله لا يريد لعباده الضعف والذل ابدا بل انهم هم الضعفاء والضعف جبلة فيهم هم الضعفاء فهم ضعفاء القلوب فهم ضعفاء الارواح فهم ضعفاء